بعد إذن الأخوان فيه مسألة خاصة بالسلام. نعم. أن هي تسلم إذا دخل أحد وتسلمت عليه الجالس تقول يعني أعز الله قيامك وكذا. ما أدري صحة إيش؟ أعز الله قيامك؟ أي نعم. إيش ما؟ هذه منتشرة عند العلم. أعز الله. يعني لا تقوم لي. أنت. ها؟ عز الله مقامك. ما دمت لك يعني. ها هذا اللقان الداخل. أي نعم. إيه ما في شيء ما في شيء. يدعو له يعني معناه أنك قمت إعزازا لي وإكراما لي. فأعز الله مقامه ما في شيء. كان هذا المجالس يقول يعتذر عن عدم. يعتذر عن عدم. إيه اعتذار ما في شيء.